بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدار ما يثبت بدليل الحجية. يتعرض المصنف رحمه الله في هذا العنوان إلى موضوع ومبحث مثبتات الأمارات، حيث يقال مثبتات الأمارات حجة، فيقع الكلام حول حجية الأمارة المثبتة أو حجية المثبتات في الأمارة دون الأصل العملي. وكل هذه العبارات تؤدي إلى معنى واحد، تستطيع أن تقول يقع الكلام حول حجية الأمارة في كلا المدلولين المطابق والالتزام معا دون الأصل العملي، فإن الأصل المثبت ليس بحجة بينما الأمارة المثبتة حجة. وهذا هو المراد من هذا العنوان، مقدار ما يثبت بدليل الحجية. الدليل المحرز سواء كان قطعيا أو كان ظنيا بظن معتبر كخبر الثقة مثلا، فالدليل المحرز لأن الكلام حول القواعد العامة والمبادئ العامة في الأدلة المحرزة، الدليل المحرز كما هو حجة في المدلول المطابق كذلك هو حجة في المدلول الالتزامي. وهذه العبارة الأخيرة في المدلول الالتزامي هي بيت القصيد من هذا المبحث وهذا العنوان. وعليكم السلام. فإذن الأمارات حجة في اللوازم غير الشرعية، اللوازم يعني اللوازم العقلية والعادية، اللوازم العادية كنبات اللحية مثلا لزيد، إذا علمنا هذه علمنا سواء كان العلم وجداني أو كان العلم ظني بدليل معتبر بخبر ثقة مثلا، إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، العلم هنا أعم من أن يكون وجدانيا على مصطلحات النائيني رحمه الله أو تعبديا. إذا علمنا بحياة زيد هذا المدلول المطابق نعلم بلوازم هذا المدلول المطابق، لوازم هذا الخبر، لوازم حتى غير شنو الشرعية، لوازم العادية، لوازم العقلية، عقلا أنه له حيز له مكان، لوازم العادية العرفية أنه شنو مثلا كنبات اللحية على المثال المكرور والمتعارف. فإذا المراد من هذا العنوان هو أن الأمارة المثبتة مقابل الأصل المثبت، ماكو أمارة وأصل عملي، أمارة مثبتة يعني في اللوازم غير الشرعية، في اللوازم العادية والعقلية، كما أن الأمارة حجة في مؤداها في مفادها في مدلولها المطابقي كذلك الأمارة حجة في مدلولها شنو الالتزام، لوازمها العادية والعقلية، أو قل بعبارة أخرى في اللوازم غير الشرعية. وهذا هو المشهور بين علماء الأصول، وهو التفريق بين الأمارات والأصول العملية. قالوا الأمارات حجة في كلا المدلولين وبخاصة في المدلول الالتزامي في اللازم غير الشرعي. اللازم غير الشرعي هو المدلول الالتزامي، اللوازم العادية اللوازم العقلية معنى واحد. الأمارات حجة في كلا المدلولين. أما الأصول العملية فالأصل المثبت منها ليس بحجة. هذه شوي العبارة تبدو غريبة، الأصل المثبت ليس بحجة، يعني مثبتات الأصل يعني اللوازم غير الشرعية، ويمثلون لذلك بالاستصحاب. فلو أنك مثلا استصحبت حياة زيد، علمت بحياته من خلال شنو؟ من خلال الاستصحاب الذي هو أصل عملي تعبدي، فهذا يثبت مفاده مؤداه مدلوله المطابق، ويثبت اللازم الشرعي له. أما اللوازم ليش لازم الشرعي؟ لأنه هذا على ما ذكر الآخوند رحمه الله في الكفاية من التحقيق، من أنه والتحقيق أن الأخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه من آثاره وأحكامه الشرعية فقط، ولا دلالة لها إلى الأخبار بوجه على تنزيله أي المستصحب بلوازمه العقلية العادية غير الشرعية التي لا تكون شرعية، كما هي محل ثمرة الخلاف. أولا للمعلومة التاريخية في البحث، أين يطرح هذا الموضوع؟ في الكتب الأصولية الكلاسيكية والمتداولة، في الرسائل، في الكفاية مثلا، في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب، 14 تنبيه ذاكر الآخوند الخراساني. في مبحث الاستصحاب أكو تنبيهات، في التنبيه السابع حينما يتكلم عن موضوع الأصل المثبت، الأصل المثبت هناك يريد أن يقول بأن الأصل المثبت ليس بحجة بالنسبة إلى الاستصحاب من الأصول التعبدية، فضلا عن غيره من الأصول العملية. ولذا قال رحمه الله: ولا يخفى، أو ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات. ما هو الفارق بين الأصل والأمارة؟ هو هذا اللي قاعد نتكلم عنه الآن، من أن الأمارات والطرق هي حجة في كلا المدلولين المطابق والالتزامي. يعني نقول بأنه حجة حتى في اللوازم غير الشرعية، في اللوازم العقلية واللوازم العادية. متى ما علمت بحياته أيضا علمت بلوازم ذلك، من نبات لحيته هذا لازم غير شرعي وغير ذلك. لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما هو المناط؟ الآن ننتقل إلى النقطة الثانية في البحث، لأن أكو نقطتين. النقطة الأولى هي أن مثبتات الأمارات حجة، بينما مثبتات الأصل العملي كالاستصحاب الذي يعد من أقوى الأصول العملية فضلا عن غير ليس بحجة. فلهذا أنا عبرت في بداية الدرس قلت هكذا: الأمارة المثبتة، هذه المثبتة إشارة لشنه؟ للازم غير الشرعي، للازم العقلي أو اللازم العادي. اللازم العادي شنه؟ نبات اللحية. اللازم العقلي إيش مثل؟ إنه متحيز، ذي حيز مثلا، فلان له حيز مكان. الأمارة المثبتة حجة بينما الأصل المثبت ليس بحجة. الكلام في المدلول الالتزامي في اللوازم غير الشرعية. قال: فإن الطريق والأمارة، طبعا الطريق أعم من الأمارة، لأن الطرق في الأحكام، الأمارات عادة في الموضوعات يكون عطف خاص على عامة كفر. الأمارات المعتبرة، دليل المحرز، دليل الاجتهادي، نفس المعنى. فإن الطريق والأمارة، هذا في التنبيه السابع من تنبيهات الاستصحاب في كفاية الأصول للآخوند الخراساني. وين احنا قاعدين نقرأ هذا الحلقة الثالثة؟ في بداية الحلقة السابعة، بدايات. هذا مبحث الشكل يعني، ها، موجود وين؟ ضمن تنبيهات مبحث الاستصحاب. السيد الشهيد جزاه الله خير واقعا قاعد ينطيك الآن قواعد عامة حتى تعرف وين قاعد نفتي. يتكلم عن الدليل المحرز ضمن قواعد عامة، مبادئ عامة للدليل المحرز. تقدم عندنا المبدأ الأول، القاعدة الأولى، وهي تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية. الآن القاعدة الثانية بالنسبة إلى الدليل المحرز، وهي شنو؟ أن مثبتات الأمارات، لأن هو هذا بيت القصيد، ما علينا بالدليل القطعي، واضح المطلب. مثبتات الأمارات حجة بخلاف مثبتات الأصل العملي. أو قل حجية الأمارة في اللوازم غير الشرعية وعدم حجية شنو؟ الأصل العملي في اللوازم غير الشرعية. هذا هو المشهور. فإذا يتعرض في النقطة الأولى لأصل الدعوة، وهي ما ذكره المشهور من التفريق بين الأمارات والأصل العملي. جيد. إذا ما هي النقطة الثانية؟ طبعا هذا الرأي المشهور بخلاف ما ذهب إليه السيد الخوي رحمه الله، حيث أنكر هذا المعنى، وهو كون الأمارات المثبتة حجة. إلا الشكل أن مجرد جعل شيء حجة من باب الأمارية، قال، لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي، وإنما يكون ثبوت اللوازم يعني غير الشرعية. هذا كلام السيد الخوي قاعد احنا مضمونا، هذا مو نص كلامه، هذا الفكرة المضمون. وإنما يكون ثبوت اللوازم أو عدم ثبوت اللوازم غير الشرعية يعني المدلول الالتزامية تابعا لإطلاق دليل الاعتبار لهذه اللوازم وعدمه. إطلاق، ماكو إطلاق، أكو ماكو. فأنكر هذا الفرق بين الأمارة وبين الأصل العملي، بينما احنا الدعوة التي ذكرها المصنف رحمه الله سيد الشهيد تبعا للمشهور، ما هي؟ هي أنه لا يمكن التفكيك، لاحظ العبارة، لا يمكن التفكيك بين المداليل المطابقية والالتزامية في الحجية بالنسبة إلى الأمارات، لأن الملاك واحد، وهو بجملة واحدة الملاك وتمام الملاك، سواء في المدلول مطابق للأمارة أو المدلول الالتزامي واحد، وهو الكاشفية. الكاشفية بدرجة واحدة. هذا البحث موجود حتى في الحلقة الثانية، حيث يقول هناك رحمه الله: والصحيح هو الاتجاه الأول يعني المشهور، خلافا لما ذكره السيد الخوي رحمه الله من إنكار هذا الفرق إلا بدليل من خارج وكذا، أو قرينة خاصة، أو إطلاق دليل. لماذا؟ قال: إن الإمارة معناها الدليل الظني الذي يستظهر من دليل حجيته أن تمام الملاك لحجيته هو كشفه بدون نظر إلى نوع المنكشف. ف في الحلقة الثالثة قال صار عبر قوة الاحتمال مقابل قوة المحتمل في الأصل العملي. في الأمارة شنو؟ قوة احتمال. وإلا فإن الأمارة على مبنى نظرية التزاحم، الأمارة والأصل كلاهما حكمان ظاهريان. لماذا؟ لتعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية، صح لو لا؟ زين، ما الفرق بين الأمارة والأصل؟ يقول لك ها، قوة احتمال في الأمارة، قوة محتمل في الأصل. هنا قال أن تمام الملاك لحجيته هو كشفه بالنسبة للدليل الظني، الدليل المحرز، الأمارة. هو طبعا في القط واضح بعد الكشف تام، احنا كلامنا وين؟ في الأمارات. إن تمام الملاك لحجية الدليل المحرز معتبر هو كشفه بدون نظر إلى نوع المنكشف، هو محتمل. وهذا الاستظهار متى ما تم في دليل الحجية كان كافيا بذاته لإثبات الحجية في المدلولات الالتزامية. لماذا؟ لأن نسبة كشف الأمارة، بينت هذا وشرحته بس قاعد أطبق العبارة حتى أدلل على كلام أنه مبين في الحلقة الثانية، لأن نسبة كشف الأمارة، نسبة يعني درجة الكاشفية في الأمارة في مدلولاتها المطابقية، هي تماما الدرجة نفسها وين؟ في المداليل التزامية، التزامية اللوازم غير الشرعية، أمارة المثبتة، لوازم العادية والعقلية. لأن نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابقي والالتزامي بدرجة واحدة دائما. فكما أن الأمارة حجة في مدلولها المطابقي، إذن هي حجة في مدلولها الالتزامي. وما دام الكشف هو تمام الملاك للحجية بحسب الفرض، فيعرف من دليل الحجية أن مثبتات الأمارة كلها حجة، وعلى خلاف ذلك الأصول العملية. ومن هنا قيل إن الأصول العملية ليست حجة في مثبتاتها أي في مدلولاتها الالتزامية. إذن يتعرض في النقطة الأولى للمبنى المشهور، وهو التفريق بين الأمارات والأصول العملية في اللوازم غير الشرعية، أو قل في اللوازم العقلية والعادية. فيختار رحمه الله بأن مثبتات الأمارات حجة بخلاف مثبتات الأصل العملي، وهذه عبارتهم الشهيرة: الأصل المثبت ليس بحجة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هنا وهي تخريج الفني. ما هو الوجه الفني؟ الميرزا النائني، المحقق النائني على هذا المسلك مشهور، لكن عنده تخريج على مسلكه ومبناه، وهذا مبنى سيال، وهو كاشفية في الأمارة، إحراز الواقع، بينما في الأصول العملية شنو؟ الجري العملي، إنشاء الوظيفة العملية. السيد رحمه الله هنا قوة احتمال، قوة محتمل، مبنى. هذا يعني من المباني السيالة في كثير من الأبواب والمسائل الأصولية. إذا مقابل المشهور ما هو رأي السيد الخوي اللي تعرض له في الحلقتين الثانية والثالثة؟ وهناك طبعا جمع من الأعلام يناقشون في هذا المسلك المشهور. تراجع مثلا تهذيب الأصول للسيد عبد العال السبزواري، لأن هذا المسلك هو المسلك السائد والمعروف بين علماء الأصول. إذا نقطتين احنا بدايتنا اعتبرها في الدرس موفقة. شلون؟ أن شرحنا العنوان، ما هو المراد بقوله مقدار ما يثبت؟ هل يثبت فقط في المدلول المطابقي، أم أيضا يتعداه إلى المدلول الالتزامي؟ وبين النكتة، وهي أنه الملاك واحد، المناط واحد، كاشفية، قوة الاحتمال بالنسبة إلى المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. بينما هو سلك طريق آخر السيد، فمن الناحية المنهجية بدأ بأصل الدعوة، ثم أشار إلى الرأي المشهور، ثم ذكر كلام النائيني واعتراض السيد الخوي عليه، ثم هو يريد يناقش السيد الخوي ويذكر الوجه الفني والتخريج الفني للمسألة. بينما احنا لا، بدأنا من النقطة الأولى وهي تبيان الدعوة الأمارات حجة في مداليلها المطابقية والالتزامية، أو قل أن مثبتات الأمارات حجة، ثم الوجه الفني. بعد ذلك لو دخلنا في مناقشة مع السيد الخوي ما يخالف، لكن نستوعب أصل الموضوع حتى لا نشتت الأفكار. يبقى علينا تطبيق العبارة، نطبق اللي بيناه، مقدار ما يثبت بدليل الحجية. هذا العنوان تقدر تغيره لو لا، تقدر تكتب مثبتات الأمارات حجة. طبعا الأخوند الخراساني تقريبا بنفس هذا المضمون من الكاشفية، هناك يقول فإن الطريق والأمارة حيث أنه أو إنه كما يحكي عن المؤدى، يعني المدلول المطابقي، ويشير إليه إلى المدلول المطابقي بالنسبة إلى الأمارة، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها أي الأمارات لزوم تصديقها في حكايتها مطلقا، هم في المدلول المطابقية وهم وين؟ وقضيته، هذه عبارة مسيالة في الكفاية، قضيته يعني ومقتضاه، المقتضى وقضيته حجية المثبت منها أي الأمارات كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه حجة وإن فقط في لوازمه الشرعية. هالمقدار، طبق العبارة. قال طبعا على الطبعة اللي عندي هاي يكون في الكفاية في الصفحة 416، هذا لا يخفى وضوح الفرق بين الأمارة والأصل العملي، الطبعة هاي اللي هي مؤسسة آل البيت. قال السيد الشهيد رحمه الله مقدار ما يثبت بدليل الحجية، وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي، وأما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك، وهما أولا فيما إذا كان الدليل قطعيا كالخبر المتواتر تمام الملاك، الكاشفية بعد، وهذه الكاشفية بدرجة واحدة في كلا المدلولين المطابقي والالتزامي، وثانيا فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على السواء، يعني بدرجة واحدة، مسلك الأخوند الخراساني. إذا قال لك ولدك حي مثلا وهو مسافر بخبر الثقة، خب لما كان مسافر الولد أو زيد لسه صغير ما بلغ، ما كل حياة مجرد عن لحية، الآن لما أخبرك فإذا هنا لازم غير شرعي نبات اللحية. أما لو كان بالاستصحاب سافر قبل بلوغه، الآن أنت بالاستصحاب بعد 20 سنة تقول قامت لي لحية نبتت لي لحية، نقول استصحاب لا يفيد هذا اللازم غير الشرعي، الاستصحاب فقط يدل على التعبد، أبقي ما كان على لوازم الشرعية فقط، أما غير الشرعية فلا يتعداها. وعلى مسلك المحقق النائني واضح، لأنه بقض مجرد إنشاء وظيفة عملية وجرع عملي من دون إحراز، من دون كاشفية، جعلت الأمارة علما تتميم الكشف. كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر وقلنا إن كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية مصداق لهذا العنوان، عنوان الخبر مثلا للظهور، حجية الظهور ما مر علينا في تحفة الحكيم بالفلسفة وعلم الكلام، فلم يجوز تعدد الحيثية. حيثية واحدة في كلا المدلولين. وأما الذات، هذا قاعدة الواحد، الذات حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية. ما علينا الآن، خلنا بالأصول. وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، كما في الظهور العرفي لأنه ليس أصلا لفظيا، كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته فإنه ليس قطعيا ولكنه ظني معتبر، ولهذا سمي ظن خاص مقابل الظن العام في الرسائل للشيخ الأنصاري. كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، فقد يقال سيد الخوي هذا إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابقي فقط ما لم تكن قرينة خاصة. سيد الخوي ما ينكر مطلقا، يقولك لا إذا قامت قرينة إطلاق كذا ماكو إشكال، أن من ذاته بذاته يثبت اللوازم غير الشرعية فقد أنكر هذا المعنى. راح يمر علينا لتوضيح المطلب أكثر لما نتكلم في مبحث المفاهيم، نقول هل الجملة الشرطية لها مفهوم؟ واحد يتكلم بطريقة ثانية يقول بأنه هل المفهوم في الجملة الشرطية حجة أم لا؟ هذا السؤال غلط، لأنك متى ما أثبت المفهوم للجملة الشرطية فهذا الظهور شنه؟ حجة. السؤال من الأساس هل شنه؟ الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم أم لا؟ وإلا بعد الظهور، الظهور شنه؟ هنا كذلك، يعني نظير هذا المطلب. السيد يقول لك من دون قرينة خاصة هل هو حجة؟ يعني الدليل المحرز الظني، هل الأمارة حجة من دون قرينة خاصة إطلاق دليل كذا؟ يقول لا، لا يستفاد، فقط يثبت الدليل المدلول المطابقي. أما المدلول الالتزامي ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية إلى الدلالات الالتزامية أيضا فإنه، أما السيد الشيخ يقول لا كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها يعني اللوازم الشرعية بلا حاجة إلى قرينة خاصة لهذه الدعوة. ما هو الدليل؟ بين المناط واحد، كاشفية بدرجة واحدة. قال ولكن المعروف يعني المشهور بين العلماء التفصيل بين الأمارات والأصول، فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية يعني الكاشفية بعد تثبت به مدلولاته الالتزامية، مدلولاته الالتزامية أيضا هو هذا عنوان البحث. لما قلنا الأمارة المثبتة حجة أم لا، هذا هو المراد، اللوازم غير الشرعية، لوازم العادية العقلية كلها صارت عبارات شتى وحسنك واحد. فكل ما قام دليل على حجيته من باب الأمارية تثبت به مدلولاته الالتزامية أيضا، هذه الدعوة، هذا هو العنوان. بعد الدليل والملاك والمناط بيناه، يأتي أهم في التطبيق. ويقال حينئذ إن مثبتاته حجة، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة، بل لا يتعدى أو لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابق فقط إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. نفس الكلام إذا أكو قرينة ما يخالف، أما من دون قرينة فلا. هذا معنى التفصيل، أنه الأمارة حجة في كلا المدلولين، الأصل عملي ليس بحجة. زين، بعد ما لا يشغل الآن بالنائين والسيد خوي، فقط نقرأ الصحيح وبيان السيد في الصفحة الثانية، نكمل هذا بعدين. والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من تفسير، فإنه فسر ذلك بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول. إذا كاشفية فأصل عملي تتميم كاشف، جعله الشارع علما، وإذا جري عملي فقط وظيفة من دون إحراز واقع وكاشف أصل عملي. واضح، شرحنا من أول هذه الدروس، قلنا هذا بعدهم من الآراء السائدة حتى في الأبحاث الخارج أبحاث العلم بين علماء الأصول إلى يومنا هذا. وقد مر بنا سابقا أنه قدس الله روحه يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها، إذا كان المجعول كاشفية أو فقط وظيفة عملية. فضابط الأمارة ضابطة، فضابط الأمارة عنده أي النائيني رحمه الله كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، عطف تفسير، طبعا هذا المسلك هو أيضا مسلك سيد الخوي، وهذه الواو عطف تفسير العلم، يعني شنو؟ يعني تتميم الكشف. الشارع جعل الأمارة حجة، يعني شنو؟ جعلها علما. بينما على مسلك الآخرون شو قلنا؟ منجزية ومعذرية. أكو رأي آخر اللي يقول حكم المماثل، لأن احنا شنو؟ منجزية، وظيفة الأمارات شنو؟ أحكام الظاهر شنو؟ منجزية ومعذرية فيما أصاب ما أخطأ، وليس جعل الحكم المماثل. وضابط الأصل كونه دليلا خاليا من هذا المفاد، يعني شنو من هذا المفاد؟ يعني ليس فيه كاشفية، ولو أن هذه الكاشفية تممها الشارع جعلها علما تعبدا، لأن أكو علم وجداني وأكو علم تعبدي، جعل الشارع الأمارة علما تعبديا. وبعبارة أخرى من دون إحراز للواقع، مجرد وظيفة عملية، أصول عملية، وظائف مقررة للشاك من دون إحراز للواقع. وعلى هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الأمارات بنفس النقطة، يعني يريد يقول لك هذا مبنى سيال على رأي النائني، بنفس النقطة التي تميزها عنده عن الأصول العملية، أي نقطة جعل الطريقية، مع أننا عرفنا سابقا أن هذا ليس هو جوهر الفرق. إذا تتذكر هو قال هذا شنو؟ جيد مع الذوق العرفي وفي مقام الإثبات ومقام الصياغة إلى آخره، ولكن عبر عنه بأنه شنو؟ هذا قشر وليس بلب، صياغة لسان وليس بمحتوى وجوهر، لأنه على مسلكه السيد الشيخ شنو؟ نظرية التزاحم الحفظي، عند اشتباه واختلاط الملاكات والمبادئ الواقعية، وأن الأحكام الظاهرية من أمارات أو أصول القضية مو قضية صياغة وجعلته علما وكل شيء لك حلال، الصياغة مجرد تعبير، وإن كان أنسب وأفضل التفاسير والتعابير ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني وقرئناه من التقريرات هذا المطلب، إلا أن عمق الفرق هو شنه؟ قضية تزاحم الحفظي عند اشتباه واختلاط الملاكات الواقعية، وأن الأحكام الظاهرية خطابات مولوية لأجل شنه؟ تحفظ على تلك الملاكات بلا زيادة. عرفنا سابقا أن هذا ليس هو جوهر الفرق بين الأمارات والأصول، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والتعبير والإنشاء واللسان. طبعا هذا راح تسمع كثيرا حتى في بحوث أتلاس السيد محمود الهاشم الشهرودي، أبحاث الخارج يلقيها نفس هذه المطالب. وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق، وأنا مثلت له بمثال فلسفي، الحركة الجوهرية التي تبناها صدر المتألين، قال حركة في الأعراض ومقولة الأعراض والكم والكيف وإلى آخره، مو هذه كاشفة عن حركة أعمق في صميم الطبيعة اللي سماها نظرية الحركة جوهرية التجدد الجوهري للطبيعة، لأن علة المتغير متغيرة وعلة الثابت ثابتة وحكي بالفلسفة، وأن الأعراض من شؤون وجود الجوهر. هذه الصياغة النائينية تعبير عن فارق جوهري أعمق وهو نظرية التزاحم الحفظي التي تبناها المصنف رحمه الله، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة هو بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال. كاشفية 80% غلبت مطابقة للواقع، هذه أمارة. وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل العملي بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل. أجعل هني احتياط أم براءة؟ أقول مثلا أخوك دينك فاحتاط، أو يقول شنه كل شيء لك، رفع عن أمتي ما لا يعلم إلى آخره. لاحظ أهمية المحتمل بغض النظر عن شنه، عن قوة الاحتمال. والله القضية خطيرة، تناول سم حتى لو كانت درجة 1% كاشفية ضعيفة، لكن المحتمل هني تعرض إلى الموت إلى الهلاك. يجعل احتياط أم براءة هنا؟ يجعل احتياط، نظر إلى قوة المحتمل، قضية فيها موت وحياة، بينما هنا قوة احتمال بغض النظر عن المحتمل ما هو، براءة أم احتياط. خبر الثقة غلبت مطابقة مع الواقع إلى آخره. لذا قال الأمارة بملاك أهمية ناشئة من قوة الاحتمال، وبالنسبة إلى الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك شنه، قوة المحتمل. فكلما جعل الشارع شيئا حجة، طبعا هني الجعل ممكن يكون جعل إمضائي مجعل تأسيس للأمارة، لأن عمدة الدليل على حجية الأمارات هو شنه، بناء العقلاء، ليس جعلا تأسيسيا بالضرورة، قد يكون جعلا تعبديا لكن بالإمضاء، إمضاء ما عليه سيرة العقلاء. أما القط قابل للجعل، عبارتهم المكرورة لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا، مشهور هذا. فكلما جعل الشارع شيئا حجة، ولهذا هناك كنا نقول القطع ليس بحجة. شلون القطع ليس بحجة؟ يعني الشارع لم يجعله حجة، لأن يد الجعل لا تناله من قبل الشارع إثباتا ولا، تذكروا هذا. إذن ما معنى أن الأمارات حجة؟ يعني جعلها الشارع حجة، منجزية ومعذرية، يعني الظن المعتبر الذي قام دليل على اعتباره. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال اللي عبر عنه في الحلقة الثانية بالكاشفية دون الجري العملي، كان أمارة. الآن في الحلقة الثانية يمشي على مستوى معين، الآن في الحلقة الثالثة طور في المستوى. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة، دليل إحرازي، سميضا معتبر، دليل اجتهادي، كل عباراتنا شتى وحسنك واحد. سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم مسلك النائني تتميم الكشف، أو بلسان الأمر بالجري العملي على وفقه، هم هذا مسلك النائني، أو غير ذلك من الألسنة والتعابير. وإذا اتضحت هذه النقطة الحقيقية التي تميز الأمارة عن الأصل العملي، أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة أن الملاك واحد، وهو كاشفية وقوة احتمال. ويا ليت أنه جعل العنوان هالعبارة، أن مثبتات الأمارات حجة، تعبير المشهور بين علماء الأصول. أما هذا العنوان اللي متعود على الرسائل والكفاية، شنو مقدار ما يثبت بدليل الحجية؟ نوع من الغموض، والمفروض أن تكون العناوين بدرجة من الوضوح. على كل حال مسألة فنية. قال إن مثبتات الأمارات أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية هو هذا بيت القصيد، مدلولات الالتزامية اللوازم غير الشرعية، ها لازم العقل والعادي، وهذا هو العنوان. أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، الهاء تعود إلى وين؟ إلى الأمارات لا إلى الأصول العملية. أن مثبتات الأمارات ومدلولاتها الالتزامية، صار عطف تفسير، مثبتات مثبت يعني مدلول التزامي، أصل مثبت ليس بحجة يعني شنو؟ يعني المدلول الالتزامي في الأصول العملية ليس بحجة. أن مثبتات أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على طبق القاعدة. لماذا؟ لأن ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لها. لعبر عن وأخون شنه أنه الحكاية والكاشفية واحدة، وهذه يقول لك العلم بالشيء علم بلوازمه، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابق واحد، وإلى المدلول الالتزامي أو المداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلن يجوز تعدد الحيثية، فلا يمكن التفكيك. قلت أنا هالعبارة في الشرح نمهم، لا يمكن التفكيك بين المداليل المطابقية ولا الالتزامية، كما هو رأي السيد الخوي إنه فقط في المداليل وشنه مطابقية. أنكر هذا الرأي السائد بين علماء الأصول، قال إلا بقرينة أو دليل خاص. فلا يمكن التفكيك بين المداليل يعني مطابقي التزامي في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة كاشفية، يقول هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية. إذن تقول له مو تتميم كاشف، حجية منجزية معذرية. وهذا يعني أن كلما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية بنفس هذا الاستظهار كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها يعني لوازمها غير الشرعية بلا حاجة إلى قرينة خاصة. إذن مثبتات الأمارات والأدلة المحرزة للواقع حجة. مراد بالمثبتات يعني اللوازم العقلية والعادية قل، أو المداليل الالتزامية. إذن مثبتات الأمارات حجة دون مثبتات الأصول العملية. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.